السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا أدلة كثيرة تحث المسلم على أن يتفكر في آيات الله ويتعقل معاني ما أمر الله به، وأن التفكر والتذكر يفتح البصيرة وينور القلب ويثبت العقيدة ويكون أكبر دليل على حقية هذا الدين وما اشتمل عليه من الحكم والأحكام. ففي مثل قول الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. بدأ بتذكيرهم أن يتفكروا في أنفسهم، وذلك لأن نفس الإنسان أقرب شيء إليه، فلو تفكر فيها لرأى فيها عجب العجاب. ولأجل ذلك يقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات للموقنين، أي دلالات تدل من تفكر فيها على اليقين، على علم اليقين، بحيث يكون الغائب عنده كالمشاهد، يكون الغائب عنده كالمشاهد. إذا تفكر الإنسان حق التفكر في آيات الله تعالى الكونية، فلا بد أن يعرف ويوقن صحة ما أخبر ربه به من الغيب، فيؤمن بالغيب إيمانا يقينيا. وذلك لأن الله تعالى بدأ صفات المؤمنين بالإيمان بالغيب في قول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، بمعنى أنهم يتفكرون في الآيات الكونية التي بين أيديهم، فيحملهم ذلك على أن يؤمنوا إيمانا صحيحا بما أخبر الله به، وإن لم يروه فيكون الغائب عندهم كالحاضر، ويكون جزما ويقينا ليس فيه شك وليس فيه تردد. هذا بلا شك هو وسيلته التفكر في آيات الله تعالى. فمر بنا مثلا الأثر الذي يقول إن الإنسان مثلا إذا تفكر في تلين مفاصله علم أنها لم تخلق إلا للعبادة. هذا أقل شيء أن يتفكر فيه، أن يتفكر كيف لين الله تعالى مفاصله، جعلها تنقبض وتنبسط، فجعل أصابعه تنقبض حتى يقبض ما يريد، وتنبسط يعني يستطيع أن يمدها، وكذلك أيضا جعل يديه بها مفاصل، مفصل في المرفق ومفصل في المنكب، وكذلك أيضا جعل ظهره فيه هذه المفاصل، وكذلك بقية أعضائه وأضلاعه ونحوها فيها هذه المفاصل، لا شك أن الله جعلها لأجل أن تلين عند العبادة، عند ركوعه وعند سجوده وعند مسيره في طاعة ربه وما أشبه ذلك. ولذلك يجب عليه أن يشكر ربه على ذلك ويعترف بفضله عليه. ورد في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن في الإنسان 360 مفصلا، وأن عليه أن يشكر الله تعالى في كل يوم بعددها. فيقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. سلامة يعني مفصل، أي في كل مفصل يصبح عليك فيه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. ولكنه سبحانه يرضى من عباده بالقليل، فلذلك يقول: تعدل بين اثنين صدقة، أي جعل هذا من الصدقات التي تخفف عنك، فليس الصدقة فقط هي أن تتصدق بمال ثم تعدل بين اثنين صدقة وتعين أخاك على متاعه فترفع عليه على دابته فترفع عليها متاعه صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فجعل هذا كله صدقة. وكذلك أيضا أخبر بقوله: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل خطوة إلى المساجد صدقة. هذه من سبح الله تعالى وكبره وبعدد المفاصل التي في عضو أعضائه جسده كل يوم، فقد شكر نعمة الله على هذا الخلق الذي خلقه عليه، وإلا فإنه سيحاسب على شكر هذه النعمة. ولا شك أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، كما أخبر بذلك بقوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وبقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأخبر بأنه كمل له ما يحتاج إليه بقوله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فيحث الله تعالى عبده على أن ينظر في نفسه وأن يعرف نعمة الله عليه، وأن يتذكر أن الذي خلقه على هذا الخلق لم يخلقه عبثا ولن يتركه هملا. ولذلك يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يخاطب الكفار الذين يوبخهم وهم في النار بقوله تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أتظنون أن إيجادكم في هذه الدنيا عبث، الله الذي خلقكم وأحسن خلقكم، وليس من حكمته أن يهمل خلقه بلا أمر ولا نهي ولا تعليم ولا إرشاد ولا حكمة لأجلها خلقوا، فإن هذا هو ظن الكفار. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أي أن هذا الظن الذي هو اعتقادهم أنهم خلقوا كما خلقت البهائم لأجل أن يأكلوا ويشربوا وينكحوا ويتناسلوا، وأنه ليس لهم من يأمرهم ولا ينهاهم، أن هذا ظن الكفار، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ويقول تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وبكل حال، فإن من تأمل وتعقل في نفسه وكذلك فيما أعطاه الله تعالى علم أن ربه الذي أعطاه كل ما يريد وسخر له ما ينفعه ويسر له الأسباب وأعطاه من كل ما سأله، أنه قد فرض عليه فروضا وقد ألزمه بحقه، قد خلقه لأجل أن يعبده ولأجل أن يطيعه، وذلك لأنه بعد التفكر والتعقل يعترف ويعتقد أنه سبحانه ما خلق شيئا عبثا ولن يترك خلقه هملا، وأنه ما خلق هذا الإنسان وأعطاه من كل ما يتمناه إلا لحكمة عظيمة ذكرها الله تعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو سبحانه ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، فإنه الغني وهم الفقراء، وهو القوي وهم الضعفاء، ولكنه خلقهم ليعبدوه. فعل بهم الأول الذي هو خلقهم وإيجادهم، ليفعل الثاني الذي هو عبادته أن يعبده وحده، بعد أن يعترفوا بفضله. فإن الله سبحانه تفضل على عباده بكل ما تمس إليه حاجتهم، وأعطاهم النعم وسخر لهم كل شيء. إذا نظرنا وإذا الله تعالى سخر لنا كل شيء نتمتع به، كما يقول تعالى: الله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض فإنه خلق لك أيها الإنسان، فإما أن تكون فيه منفعة لك تتمتع بهذه المنفعة، وإما أن تكون مأمورا بأن تستعمله وتستخرج ما فيه من المنافع والمصالح، وإما أن تعتبر به وتتذكر بما فيه وتتأمل ما فيه من العجائب. كل ما فيه فإنه مخلوق لك لتأكل وتمتع تنتفع، أو لتتذكر وتعتبر. فلو إن قال قائل: لماذا خلق الله هذه الحشرات؟ ولماذا خلق السباع؟ ولماذا خلق الهوام وذوات السموم وما أشبهها مع ما فيها من الضرر؟ فإن في السباع الضارية اعتداء على البهائم وعلى ما يملكه الإنسان من الدواب، وكذلك أيضا في هذه الحيات والعقارب ونحوها ضرر بلسعها وبنفس سمومها في من تلسعه ونحو ذلك، وكذلك أيضا لا فائدة في هذه الحشرات في خلق هذا الذر وهذا النمل وهذه الخنافس والحشرات الصغيرة مثلا والبعوض وسام أبرص الوزغ وما أشبه ذلك. لماذا خلقت؟ لا شك أنك مأمور بأن تعرف أنها خلق الله، وتعرف أيضا أن الله ما خلقها عبثا، فلا بد فيها من حكمة، سواء لأنفسها أو لغيرها. ويعرف ذلك من جربه، ولا أستطيع أن أذكر الحكايات التي تنقل لنا في مثل هذا، يعني من ذلك ما ذكره بعضهم أن بعض الناس استعملوا المبيدات في الحشرات الصغيرة كالنمل والبعوض والطيور الصغيرة التي تقع على بعض ثمارها تفسدها وما أشبه ذلك، ولما أتلفوها تسلطت عليهم الطيور التي هي مثلا العصافير ونحوها، فاضطروا سألوا ما السبب، فقالوا إن تلك الحشرات كانت قوتا لهذه الطيور ونحوها، فلما أن فقدتها تسلطت عليكم وعلى فروهكم وأشياركم، فاضطروا إلى أنهم يتركوا الحشرات حتى تكون قوتا لهذه الطيور وما أشبهها. فالله تعالى خلق بعضها قوتا لبعض وما أشبه ذلك. وسمعنا أيضا حكاية أن إنسانا رأى خنفساء فقال: إن خلق هذه الحشرة عبث لا فائدة فيه، وأنه ضرر على الوجود، فابتلي بقرحة في قدمه عجز الأطباء عن علاجها، بذل في علاجها كل ما في الوسع، فطال الأمد وهو يعالجها ولم تشفى. ثم بعد ذلك جاء أحد السوقات وجعل يمشي في الطرق ويقول: من نعالج من الأمراض، نعالج من الكرحات وما أشبهها. فجاء به إليه فقال: علاج هذه القرحة في خنفساء. أخذ خنفساء وأحرقها وذر رمادها على تلك القرحة فبرئت، فعلم أن هذه عقوبته لما استهزأ بخلق الله تعالى وانتقد الرب في أنه خلق شيئا بغير فائدة. وكذلك الكثير من الذين يستسخرون بخلق الله سبحانه وتعالى. نقول: لو لم يكن إلا التفكر، أن الإنسان يتفكر في هذه المخلوقات العظيمة ليأخذ منها عبرة، فإن فيها آية وعبرة. ولأجل ذلك ورد في الحديث القدسي قول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة، أي تحد لهم على وجه الإعجاز أنهم لا يقدرون، لا يقدر الخلق كلهم أن يخلقوا ذرة ينفخ فيها الروح فتتحرك بطبعها ويركب فيها مفاصلها وأعضاءها، يديها ورجليها سمعها وبصرها وعروقها وعظامها وجوفها وغذاءها وما تتغذى به، وكيف تتوالد الذرة الصغيرة التي نشاهدها. فليخلقوا ذرة، أي لا يقدر الخلق على أن يخلقوا مثل هذه الذرة. وكذلك البرة، حبة البر لا يستطيعون أن يخلقوا مثلها في طعمها وفي فلقها وفي صورتها، بحيث أنها تبذر في الأرض وتنبت ويكون لها بعد نباتها أغصان وسنبل ونحو ذلك. إذا قلدوها فصوى أحد من القمح أو نحوه شيئا ثم طحنوه ثم جعلوه في هذه المقالي وصوروه بصور البر، أو كذلك الأرز وسموه برا صناعيا أو رزا صناعيا، فإنه ليس له طعم الطبيعي، وكذلك ليس له طبيعته بكونه يبذر وينبت ويكون له ما يكون للطبيعي. كل ذلك لا يستطيعونه لأنه خلق الله. فالله تعالى هو المتفرد بالخلق وحده. ولذلك لما ذكر آلهة المشركين قال بعد ذلك: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي لا يستوي الخالق الذي خلق الأرواح وركبها في هذه الأجساد وجعلها تتناسل وتتوالد بكثرة وقدر فيها هذا العدد الذي قدره وأجرى فيها هذه العادة وجعلها محتاجة إلى هذا الغذاء وجعل الغذاء له أماكن يدخل منها وتتغذى به وتعيش عليه ويكون له فضلة يخرج منها فاسدا قد ذهب منفعته. وكذلك أيضا قدر ازدواجها وهدى بعضها إلى بعض كما في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، فلا شك أن هذا الخالق له وحده هو الله تعالى خالق كل شيء. ولذلك ذكر الله تعالى بعض مخلوقاته بقوله: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة. يعني يذكر عباده بهذا كله: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل زوج كريم. ثم قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالجواب أنهم لم يخلقوا شيئا مما مماثل لخلق الله تعالى. أقدرهم الله تعالى على هذه الصناعات اليدوية التي صنعوها، مثلا كما أقدر نوحا على أن صنع تلك السفينة العظيمة التي حمل فيها من كل زوج من كل زوجين اثنين، والتي مكثت في البحر مدة طويلة. وكذلك أقدر من بعده على أن يصنعوا هذه الصناعات، ولكنها جماد ليس فيها الأرواح، وليس فيها الحركة الاختيارية، وليس فيها النفس، وليس فيها الغذاء الطبيعي. إنما هي صناعات مخترعة، ولكن لا تدل على قدرة الإنسان على مثل قدرة الرب تعالى، وإنما قدرته محدودة. وبكل حال، فالله تعالى يحث المسلم على أن يكثر من التفكر والتعقل في هذه المخلوقات ليأخذ منها عبرة. وكذلك أيضا يكون تفكره في هذه المخلوقات ولا يجيل فكره في ذات الباري سبحانه وتعالى، ولا في تكييف صفاته، فإن ذلك من علم الغيب الذي حجبه الله تعالى عن الإنسان. وقد مر بنا الحديث الذي يقول: تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق. نقرأه من كلام الشيخ: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر نوع من التفكر في عظمة الله عز وجل ووحدانيته وحكمه وتدبيره وسلطانه. قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب. وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضدة مصورة متركبة بعضها في بعض، فيعلم أنه لا يوجد مدبر إلا بمدبر، ولا مكون إلا بمكون. وتجد تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه، كما تنظر إلى حيطان البناء وتقديرها، وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطين ظهره ونصب بابه وإحكام غلقه ومفتاحه للحاجة إليه. فكل ذلك يدل على بانيه ويشهد له. فكذلك هذا الجسم إذا نظرت إليه وتفكرت فيه وجدت آثار التدبير فيه قائمة شاهدة للمدبر دالة عليه. فقد أيقن الخلائق كلهم أنهم لم يكونوا من قبل شيئا، ولا كان لهم في الأرض أثر ولا ذكر، فصاروا وهم لا يشعرون أنفسا معروفة مصورة مجسومة قد اجتمعت فيها جوارح وأعضاء بمقدار حاجتهم إليها، لم يزد لهم على ذلك ولم ينقص منها من قطرة ماء لحوما منضدة وعظاما متركبة بحبال العروق ومشدودة بجلد متين موفا لحمه ودمه ما قد ركبت فيه 248 عظما وشدت ب360 عرقا فيما بلغنا للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم، ويجعل فيه 9 أبواب لحاجته إليها، فمنها أذناه المسكوبتان لحاجة السمع قد جعل ماؤهما مرا لئلا يلج فيها دابة فتخلص إلى الدماغ، وذلك الماء سم قاتل، وعيناه لحاجة الرؤية مصباح من نور مركبان مصباحان من نور مركبان في لحم ودم، وقد جعل ماؤهما مالحا لئلا يفسدهما حرارة النفس بالنفس، ولا يذوبان لأنه شحم، ومن خراه المثقوبان لحاجة الشم والنفس وإلقاء ما يجتمع في رأسه من قدر المخاط، وفوه المشقوق لحاجة التنفس والكلام والأكل والشرب، قد جعل ماؤه عذبا ليجد لذة المطاعم وطعم المذاق مركبة فيه الأسنان لحاجة المضغ من أعلاه إلى أسفله كحجري رحا يطحنان الطعام بينهما دونهما مجرى الطعام والشراب حتى يسوق إلى المعدة، وهي كالقدر في الجوف قد وكلت بها نار تنضجه فيها، وهي الكبد بدمها قد وكلت بذلك الطعام 4 من الرياح، ريح تسوقه من الفم إلى المعدة، وريح تمسكه في الجوف إلى أن يصل نفعه إلى البدن، وريح تصرف صفوته في العروق كما يطرد الماء في الأنهار، وريح تدفع ثقله وفضله، وذلك حين يجد في جوفه تجريد الخلاء والبول وقبله ودبره لحاجته إلى طرح ذلك الفضل، وكل واحد منهما عون على شيء من الأشياء التي بها تنال اللذات وتدرك الطلبات وتحيي النفس ويطيب العمر، ولو نقص منها لامرئ عضوا أو جارحة لطفق منقوص الحظ من شهوته وعاجزا عن إدراك بغيته، ولو زاد فيها لضرته الزيادة وتأذى بها وأظهرت فيه عجزا كما يظهر النقص منها، وإن خص الله عبدا بنقصان أو زيادة في عضو أو جارحة فذلك دليل على ابتلائه واختباره وتعريف من خلقه سويا فضل إنعامه وإحسانه، وقد علم المخلوق أنه مدبر وأن له خالقا هو مدبر، لأنه وجد العين مدبرة للبصر، ولولاها لكان لا يقدر على النظر ولا يرى الدنيا ولا عجائبها ولا يفرق بين الحسن والقبيح فيها، والأذن تستمع ولولاها لكان لا يقدر على سمع كلامه، لا يسمع كلاما ولا حسا ولا همسا، ولا يستفيد أدبا ولا علما، ولا يدرك قضاء ولا حكما، والأنف للشم ولولاه لكان لا يتلذذ باستنشاق طيب ولا بنسيم ريح، ولا يميز بين دواء نافع وسم قاتل، والفم مشرعا إلى ما استبطن منه به ينزل الطعام والشراب ويصعد النفس والكلام، ولولاه ما ذاق طعم الحياة ولا تخلف ساعة عن منهل الأموات، واللسان للنطق ولولاه لكان لا يقدر على دعاء ولا نداء ولا على نجوى ولا على طلب شيء ابتغى أو اشتهى ولا على شكوى أو وصف بلوى، واليد للبطش ولولاها لكان لا يستطيع قبضا ولا بسطا ولا تناولا ولا دفعا ولا تلقما ولا حكا، والرجل للمشي ولولاها كان لا يخطو ولولاها كان لا يخطو ولا ينهض ولا عن مكان إلى مكان ينتقل. والفرج معين الشهوة ونهج للنطفة، ولولاه لكان لا يوجد له نسل ولا يرى له عقد. وسبيل سائر الجوارح التي لم نصفها بسبيل ما قد أتى وصفنا عليها منها. وفي التفكر في الأمعاء وما فيها من الهواء والدماغ والعصب والشواء التي منها ما هي بمجاري الأطعمة والأشربة والأغذية، ومنها ما هي مقاطن الروح والنفس والعقل والحلم والجهل والعلم والحد وغير ذلك. وفي رحم المرأة الذي يقع فيه الماء الدافئ ويخرج منه الخلق الكامل. وفي المفارق التي يجري فيها الدم والنفس والتي ينزل عليها من الأنثى للولد، والتي تنشق مما يدخل الجوف وتحيا به النفس ويربو عليه الجسم، والتي يخرج بها ما تقضمه المعدة مما لو بقي فيها لقتل صاحبها الشدة. وفي ورود الروح البدن من غير أن يرى من أين ورد أو كيف حدث، وصدوره عنه بلا أن يعلم كيف صدر وأين ذهب. ثم إن الخلق جميعا على سبيلين، ذكور وإناث، والأنام طرا على نوعين رجال ونساء. وإن جوارح كل أحد على مثال غيره، وصورة كل واحد تختلف عن صورة غيره. فأي دليل لمدعي حق في دعواه أوضح مما أوصف، وأي حجة له أوكد مما أحضره. ألا يعلم المعطل الشقي الجاهل الغوي حين لم يكن لنفسه في خلقه صنع ولا عرف لها في الأرض صانعا، أن مثل هذه الأشياء المتشاكلة المجتمعة في خلق واحد، وكل أحد سبيله سبيل ذلك الواحد. ومثل هذه العجائب التي يعجز علم كونها فضلا عن إحداث مثلها لا تتكون من ذاتها ولا يستطيعه إلا حكيم قدير على إنشائها. ثم الدلائل الواضحة والعلامات البينة في تغيير الأمور وتصرف الدهور التي لا يستطيع دفعها ولا إحداث مثلها الملوك بسلطانهم، ولا المثرون بأموالهم، ولا أولو القوة بقوتهم، ولا أهل الرأي بتدبيرهم. وفي العجائب التي يحار فيها البصر ويعجز عن وصفها البشر ما قد صارت كلها مدبرة لمصالح الأنام وأرفاقهم وأغذيتهم وأرزاقهم بغير صنع فيها لهم ولا حول ولا قوة منهم. فلو رجعت الأرواح إلى أجسام كل من مضى من الدنيا فاجتمعوا من كل من بقي على تغيير شيء منها أو خلق شيء مثلها بإفراغ الواسع وفرط الاجتهاد وبذل الأموال ما استطاعوا ولا قدروا عليه، فمنها سماء قائمة في الهواء بغير عمد ولا أطناب ترى تظلهم وتبدي من زينتها لهم نجوما طالعات زاهرات جاريات، لها بروج مفهومة ومطالع معلومة، وهي علامات للسفر يهتدون بها في البر والبحر والشمس تطلع أول كل نهار من مشرقها وتغيب آخره في مغربها، لا يرى لها رجوع ولا يعرف لها مبيت، تنير فيستضيء بضوئها الدنيا لهم، تزهو وتحمي فتربو بحرها الزروع وتلحق، وهي للفقير دثار في القر وللغني عون في الحر، وقمر يبدو على آي البر الزيادة والنقصان فيعرفون به عدد الشهور والأعوام، وصبح يفلق فهو لهم معاش يتصرفون فيه لأمورهم، وليل يغسق فهو لهم سكن يريحون فيه أبدانهم بهجوعهم، وأزمنة نفاعة للخيرات جلابة تنتقل في كل حول مرارا من حال إلى حال، ثم تعود عند انقضاء الحول إلى أول حال، فلهم في كل حال منها سبب يجري عليهم نفعا، ويجلب إليهم رزقا، ورياح لا يرى لها جسم ولا يعرف لها كن، تلقح لهم الأشجار فتحمل لهم الثمار، وتروح الأجسام وتطيب الأبدان، وهي مطردة للآفات التي تحدث بين الأرض والسماوات، سحاب يدر عليهم الغيث في أوان انتفاعهم به ويمسك عنهم وقت استغنائهم عنه، فتمتد لهم منه الأنهار وتغمر به البلاد، ويكثر منه الحب والنبات، ويحيا به النوام والموات، وأرض على الماء مبسوطة هي لهم مهاد ومعيشة، تنبت لهم المطاعم والملابس، وتخرج لهم المشارب والمغانم، وتحملهم على ظهرها ما عاشوا، وتواريهم إذا ما ماتوا، وجبال هي أوتاد لأرضهم لتستقر ولا تميد بهم، ولتخرج لهم الجواهر والأموال، ولينحتوا منها البيوت، ويرعوا فيها الأغنام، ويقدحوا منها النار التي فيها دفئهم، وبها تصلح أغذيتهم وتطيب أطعمتهم، وماء فيه حياة كل شيء، ومنه أصل كل شيء، يرويهم من العطش، ويقيهم من الدنس، ويطهرهم من النجس، وقد امتد منه بحور تجري الفلك فيه، تحملهم إلى المكان البعيد، ويأكلون منها اللحم الطري، ويعثر لهم عن الحلي والطيب، أو نبعت الأرض لهم منه ماء يسوقونه إلى المواضع التي يحتاجون إليه فيها، لينبت لهم المآكل التي يعيشون بها، وخزنت منه ما يبرد لهم في القيض ليستلذوا شربه، ويبتر لهم في الشتاء لئلا يؤذيهم برده حين يستعملونه، وأنعام لهم دفء ومنافع ومطاعم وملابس، وفيها لهم جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وتتخذوا منه من جلودها بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، ويشربون مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وخيل وبغال وحمير ليركبوها ويتزينوا بها، ونحل تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وتأكل من كل الثمرات، ويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه لهم شفاء ولذة، ثم ما وجد من خلق سائر الأمم والحيوان، وما هديت لما قدر لها من الأرزاق، ثم غير ذلك مما في السماوات السبع وفي الجو بين السماء والأرض، وفي البراري والبحار والفيافي والدوار والشعوب والجبال، وفي تخوم الأرض وظلماتها وحوادث الدهر وخطراتها من العجائب التي لا يبلغها وصف واقف ولا يدركها علم عالم، وكلها ينبئ لما يقع من العبر فيها أنها مخلوقة مكونة مصنوعة مدبرة بتدبير حكيم عليم سميع بصير أحد دائم على سبيل واحد غير معلم ولا مقوم ولا محدث ولا مدبر، علم ما يكون قبل أن يكونه، وعرف لكل شيء ما يصلحه، وسهل عليه كل شيء شاءه، وانبسطت يده في جميع ما أراده، لم يعجزه شيء عن شيء، ولا منعه شيء عن شيء، فخلق الأشياء كلها كما شاء، وقدرها وجعلها متضادة، وقومها وسبب لها معاشا ومصالحا، وحرسها بعين لا تنام، وحفظها بلا معين ولا نصير ولا هاد ولا مشير ولا كفو ولا شريك ولا ضد ولا نظير ولا والد ولا نسيب ولا صاحبة ولا ولد. ومن دلائل البعث أن الحبة الميتة قد تدفن في التراب، ليس لها ورق ولا غصن ولا شعب ولا ثمر ولا لون ولا ريح ولا طعم ولا حركة، فيمكثها الله في التراب، ثم يحييها فالق الحب والنوى، فيخرجها من مدفنها متحركة بعدما لم يكن لها حركة، وتخرج من التراب مع شعب وورق ولون وريح وطعم، ولم يكن لها شيء من ذلك حين دست في التراب، فكذلك الإنسان حين يدس في التراب وليس له حركة ولا روح ولا سمع ولا بصر كالحبة الميتة، ثم يخرج من الأرض مع روح وحركة وسمع وبصر، قد جعل الله تبارك وتعالى ذلك تبيانا لعباده ودلالة على معاده. قال الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، إلى قوله: كذلك الخروج، وكذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فسبحان الذي أوضح دلالته للمتفكرين وأبدى شواهده للناظرين وبين آياته للعاقلين وقطع عذر المعاندين وأدحض حجج الجاحدين وأعمى أبصار الغافلين. وتبارك الله أحسن الخالقين، والحمد لله مالك يوم الدين. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. هذا كلام من المؤلف رحمه الله، لم ينقله عن غيره، ولكنه بعدما ذكر الكثير من الآثار والآيات والأحاديث والنقولات التي نقلها عن الأئمة من الصحابة أو من التابعين أو من علماء الأمة التي فيها الحث على التفكر والتعقل في آيات الله تعالى العلوية والسفلية والتأمل فيما خلقت له وفي خلقها وفي تكوينها والاستدلال على ذلك بالأدلة الواضحة، ذكر بعد ذلك هذا الفصل الذي يذكرنا فيه أو يلفت أنظارنا وأسماعنا إلى أن نجيل الأفكار فيما بين أيدينا وفيما خلفنا، وأن نحرص على أن نتأمل في هذا الكون وما فيه من العجائب وما فيه من الآيات وما فيه من العبر، حتى يتذكر العباد كيف خلقوا ولماذا خلقوا، ويعرفوا أن الذي خلقهم لم يخلقهم إلا لحق عليهم له، وإن كان غنيا عنهم. لا شك أن الإنسان العاقل إذا تفكر علم أن له خالق خلقه. يعتقد الفلاسفة والعياذ بالله أن نوع الإنسان هذا ليس له مبدأ أبدا، ولا ينكرون أن يكون خلق من تراب، وينكرون أن يكون هناك أبوهم الذي هو آدم وأنه خلقه الله من طين لازب، بل يعتقدون أن هذا قديم ليس له مبدأ. وكذلك أيضا ينكرون خلق الدواب ونحوها، بل يعتقدون أنها ليس لها مبدأ وأنها تبقى هكذا. وكذلك أيضا ينكرون البعث الجسماني الذي هو بعث الأموات وإعادتهم إلى الحياة الدنيا، فيعتقدون أنه ليس هناك بعث جسماني، بل من مات فإنه يفنى ولا يعود إلى الحياة الدنيا. والذين يسمون أنفسهم الفلاسفة الإلهيون الذين يعتقدون وجود الإله الخالق ينكرون إعادة بعث الأجسام ويجعلون الثواب على الأرواح. الأرواح التي هاركت الأجسام يعتقدون أنها الباقية وأنها التي تحاسب فتثاب أو تعاقب، مع أنهم مضطربون اضطرابا شديدا في ماهية هذه الأرواح. هم يعتقدون ويعرفون أن هناك أرواح تحيا بها هذه الأجسام، لأنهم يشاهدون أن الإنسان حي في وقت من الأوقات، ثم يشاهدونه ميتا ليس فيه روح وليس فيه حركة، فيعتقدون أن الحياة التي كانت تعمره قد فارقته وقد خرجت منه، فأين تذهب تلك الروح؟ اضطربوا فيها ويسمونها النفس الباصرة. ويعتقد كثير منهم أن الأرواح هي هذا الكون كله، وآخرون يصفونها بما يصفون به واجب الوجود كما يقولون، وهي صفة تؤدي إلى العدم، لأنهم يصفون الواجب الوجود الذي هو الخالق بصفة لا فرق بينه وبين المعدوم، وكذلك أيضا صفاتهم للنفس الناطقة. فنقول إن في هذا تسوية بين الخالق والمخلوق. يعتقد أن المخلوقين ليس لهم مبدأ، فمعناه أنه ليس لهم منتهى، ومعناه أنهم مساوون للإله القديم، أن الإنسان قديم. والله تعالى قد ذكرنا بمبدأ خلق الإنسان أنه خلق من طين. الله الذي خلقكم من طين، يعني خلق أباكم من طين لازب. وكذلك أيضا أخبر بأنه خلق بقية المخلوقات والدواب والحشرات من الماء، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وكذلك أيضا أخبر بأن الدواب كلها خلقه، وأنه هو العالم بها. فيقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم أي كل جنس فإنه أمة من الأمم، قدر الله وجودها ولا تعدم إلا إذا شاء الله تعالى، وتتفاوت في كبرها وصغرها. حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء: قرصته نملة، فأمر بإحراق وادي النمل كله، فأوحى الله إليه: أفلا نملة واحدة؟ يعني لماذا تتسلط على وادي النمل أو على كثير النمل، مع أنما أعداك واحدة؟ أهلكت أمة تسبح أو أمة من الأمم خلقها الله تعالى لحكمة الله أعلم بها. فنقول إن الذين يتفكرون في مبدأ خلقهم، يرون العبرة، يرون العظة في ذلك، يعرفون أنهم ما خلقوا عبثا ولن يتركوا هملا. ولذلك يقول الله تعالى، يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقينا أنهم لم يخلقوا من غير شيء، بل خلقوا من شيء، ويقينا أنهم ليسوا هم الخالقين، لا يخلقون أنفسهم ولا يخلق بعضهم بعضا. فليس الإنسان هو الذي يخلق أولاده، لو كان هو الذي يخلق أولاده مثلا لاختار أن يكونوا ذكورا مثلا، ولاختار أن يكونوا كلهم على أحسن خلقة وعلى أحسن صورة، ولسا اختار أن لا يكون فيهم ناقص الخلقة ولا أن يكون فيهم عيب أو نحو ذلك، ولكن الله هو الذي يخلقهم، فهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني يعطي بعضهم ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، وهو الذي أوجد الآباء فخلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، ثم خلق زوجته منه من ضلع من أضلاعه من ذكر بلا أنثى، ثم خلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، قدر الله أنها تحبل من أي من دون أي مسها بشر، فولدت بشرا سويا. كذلك بقية الخلق خلقهم من ذكر وأنثى، لا شك أن خلقه لهم دليل على كمال قدرته، وأنه المنفرد بالخلق وحده. وكذلك أيضا يذكرهم بمبدأ خلقهم، ثم يذكرهم بعد ذلك بنهايته، فيذكرهم بمبدأه في مثل قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، يعني خلقنا أباكم من تراب، ثم بنوه، وكذلك كل بشر من نطفة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المخلقة التي قدر الله تعالى تمام خلقتها وإخراجها إلى الدنيا، وغير المخلقة التي قضى الله أنها لا يتم خلقها فتقذفها الرحم ولا يكون لها وجود. ثم قال: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يقر الله تعالى هذه النطفة في الرحم إلى أن يتمام ويكمل خلقها بإذن الله تعالى. ثم نخرجكم طفلا، يخرج الله تعالى هذا البشر طفلا صغيرا، يخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم بعد ذلك يتنامى وينمو شيئا فشيئا إلى أن يتم خلقه، إلى أن يتم بعد ذلك تقدير عمره الذي قدر له في هذه الحياة. يقول تعالى: ومنكم من يتوفى، يعني صغيرا أو كهلا أو كبيرا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي من يكبر حتى يبلغ سنا كبيرا بحيث يفقد عقله ويفقد إدراكه ويفقد قوته. وهو معنى أيضا قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هكذا يقرأها بعض القراء السبعة. فلا شك أن هذا أنه دليل واضح على قدرة من أوجد هذا الخلق على هذه الصفة، إن أوجدهم وأنه قدر لهم آجالا ينتهون إليها، ثم بعد ذلك يخلفهم غيرهم، يخلق الله بدلهم من يقوم مكانهم إذا انقضت أعمارهم، قدر لهم وجودا في هذه الحياة الدنيا. إذا تفكر الإنسان في مثل هذا كله عرف أنه مخلوق لعبادة ربه الذي أوجده، وأن ربه الذي يملكه والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لا بد أن يحاسبه على ما أعطاه وعلى ما حوله، ولا بد أن يثيبه على الطاعات أو يعاقبه على المعاصي التي اقترفها في هذه الحياة. لا شك أن إذا تأملنا في جميع هذا الكون عرفنا أنه لا بد له من موجد قدير عظيم له كل شيء، خالق كل شيء، وكل شيء غني عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه. خلق من المخلوقات ما لا يقدر أن ما لا يدركه البصر، وخلق منها ما لا يتصور كبره وعظمته، وفاوت بينها بكبر وصغر وتوسط وما أشبه ذلك. فلا شك أن العبد العارف الموقن يأخذ عبرة ويقينا من أن ربه سبحانه على كل شيء قدير، فيؤمن بالله تعالى ويصدق بوعده ووعيده، ويثق بأنه سبحانه يثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه. هذا هو الذي يكون عليه المؤمن. الله أعلم.